طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد نبهنا أنه ستجري بعض الأسئلة والمناقشات والمشاركات. كتبت الأخت المشرفة على الشات، لكن سنؤجلها إلى نهاية الدرس إن شاء الله تعالى، يعني أريد أن أعرف المحاضرات السابقة مدى الاستيعاب، يعني ما يسموه في التربويون قياس مدى الاستيعاب عند من حضر، يعني فسنجعله إن شاء الله يعني في نهاية درسنا، والمجال مفتوح لمن أراد أن يشارك. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للمحاضرة السابقة، وهذه المحاضرة ستتولى الأخت يعني تجهيز الأسئلة عليهما. كنا قد تكلمنا نبدأ درسنا نستمد من الله جل وعلا العون، نسأله السداد والتوفيق والإخلاص في القول والعمل. ما زلنا نتكلم في الركن الأول من أركان الإيمان في مقدمة كتابنا شرح أصول الإيمان إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الإيمان بالله جل وعلا. وعلى مدى المحاضرات السابقة تكلمنا في عدة أمور، وكنا نتحدث عن كلمة لا إله إلا الله، تحدثنا عن معناها التي دلت عليها، وتطرقنا إلى بعض شروطها. وكما ذكرنا أن هذه الكلمة عظيمة، وهي أثقل كلمة في الميزان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وهي كما جاء في الحديث الذي تكلم بعض أهل العلم في إسناده وصححه بعض أهل العلم، حديث موسى عليه السلام الذي قال لربه: يا ربي علمني كلمة أو شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وهناك حديث البطاقة المشهور المعروف في رجل أتي له بسبع بسجلات كثيرة بمعناها، الحديث قد أورده العلماء. هذه الكلمة العظيمة ليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل لها قيود وشروط ونواقض ومعنى، فلابد من اعتقاد معناها والاتيان بشرائطها والالتزام بهذه الشرائط، ولا بد من اجتناب نواقضها. وذا قال أهل العلم أنها قيدت الحافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول، قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي قد ثبتت، فلا بد من الاتيان بشرائطها. ولا نقول كما يقول المرجئة أن مجرد النطق بالشهادتين دون الاتيان بشرائطها واجتناب نواقضها وفهم معناها كاف في النجاة يوم القيامة. هذا قول قالت به المرجئة في القديم، ويقول به بعض من ينتسب إلى العلم في الحديث. بل نقول كما قال أهل السنة أن لا إله إلا الله لها شروط ومعنى ونواقض. وقد ذكرت لكم الأثر الذي علقه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح الجامع الصحيح المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثر وهب بن منبه، حينما سئل: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإن أتيت بأسنانه فتح لك وإلا فلا. حافظ ابن رجب رحمه الله في تفسير كلمة الإخلاص في كتابه نص على أن الأسنان هذه شرائط لا إله إلا الله، تحدثنا عن هذه الشرائط والأدلة من القرآن والسنة. وتحدثنا عن شرط العلم، شرط الصدق، شرط الإخلاص، شرط اليقين، وها نحن نتحدث عن شرط من أهم الشروط هو شرط المحبة. شرط المحبة شرط المحبة من الشروط الهامة للا إله إلا الله. محبة معروفة في اللغة العربية هي الميل. محبة أمر وجداني، أمر وجداني، أمر قلبي، أمر قلبي، لكن له آثار ولوازم وعلامات. إنسان إذا مال لشيء، مال لزوجة، مال لولد، مال لمال، يترتب على ذلك آثار وعلامات تبين حقيقة هذه المحبة. ولذلك جاء في تعريف المحبة عند بعض، التعريف العام لها يعني، موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. وما جاء عن ذي النون المصري وهو زاهد معروف أنه قال لما سئل عن المحبة قال: أن تحب ما أحب الله، أن تحب ما أحب الله، وتبغض ما أبغض الله، وتفعل الخير لله، وترفض كل ما يشغلك عن الله، وألا تخاف في الله لومة لائم، مع العطف على المؤمنين والغضة على الكافرين، واتباع سنة رسول الله في الدين. تعريف جامع جدا يعني، تعريف مشتمل على عدة أمور: محبة ما أحب الله، وبغض ما أبغض الله جل وعلا، بغض ما أبغض الله جل وعلا، و لا يخاف الإنسان في الله لومة لائم، مع العطف للمؤمنين والغلظة على الكافرين، الولاء والبراء، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف المحبة عند بعض أهل العلم. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فقال: تعلق القلب بالمحبوب، ولزوم الحب للقلب، والمبادرة إلى ما يرضي الله بقلب منشرح وصدر رحيب. فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فلله. وإن سكن فلله. وقد عرفه بعض أهل العلم، وابن القيم رحمه الله ذكره، ابن القيم رحمه الله قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمحبة في الله ولله لأهلها، يعني الأهل الشهادتين، العاملين بها الملتزمين بشروطها، وبغض من ناقض ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل جدا أذكره. معنى المحبة يعني. قال: لا شيء يستحق، أعتبر زي الاتصال، والحقيقة مش عارف أغلق الاتصالات، لكن لعلي أتعلم، أنا خبرتي في النت ضعيفة، كيف أغلق الاتصال وأنا يعني. اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو أحد عنده طريقة يخبرنا كيف نغلق الاتصالات غير البرنامج هذا، نغلق الباب هذا. قال لا شيء يستحق أن يحب لذاته محبة مطلقة إلا لله، إلا الله وحده. كل محبوب يحب في الدنيا فلشيء فيه إلا الله جل وعلا، يحب محبة مطلقة لذاته، يحب الله جل وعلا لذاته. إلا محبوبات الدنيا فتحب لأسباب. طيب، هذا تعريف المحبة. ننتقل إلى المبحث الآخر، ما هو الحد، ما هو الحد الذي إذا انخرم أو انتقض كان المرء ناقضا لشرط المحبة؟ هذا أمر مهم جدا. يعني ما هو حد المحبة؟ ما هو حد المحبة؟ الحد الأدنى للمحبة يتضمن هذا الحد الأدنى للمحبة عدة أمور: أن يحب الله ورسوله أعظم مما سواهما، هذا قد جاء صريحا في حديث أنس، ثم كنا فيه مجد لنا حلوة الكمال. طيب، وليش يا أخوان لو أحد يعرف الشات يكتب لي بس كيف يعني أغلق الاتصالات وخلي البرنامج هذا، يعني الله المستعان. واصل شيخ. نعم، على الخاص. نعم، كتبت على الخاص. نعم. طيب خلينا نرجع كده الخاص. ماشي، بتينا الخاص. ماشي. يعني اعمل طيران، اعمل رضو طيران ما اسرت النت، اغلق الاتصال. أيوه. اعمل طيران ما اسر النت، اعمل طيران. لا لا، مش هيأثر. مش هيأثر؟ لا لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. واصل، وضح الصوت. نخت المشرفة، الصوت واضح واصل؟ واضح يا فضيلة الشيخ، واضح. طيب إذا نعم. نعم، نتكلم في حد المحبة الذي هو شرط في الشهادة، في شهادة أن لا إله إلا الله. يتضمن عدة أمور. الأمر الأول أن يحب الله ورسوله أحب إليه وأعظم مما سواهما، وهذا يقتضي أن يحب ما يحبه الله ورسوله من التوحيد والطاعات اللازمة، وأن يبغض ما أبغضه الله ورسوله من الشرك والمعاصي. قال أهل العلم: ويدخل في ذلك بغض الكفار ومحبة الأنبياء والرسل والملائكة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تفصيل جيد في هذه المرتبة، مراتب المحبة أو الحد الأدنى. قال: محبة الله ورسوله على درجتين، على درجتين، درجة واجبة وهي درجة المقتصدين، ومستحبة وهي درجة السابقين. الدرجة الواجبة هذه ينخرم بها شرط المحبة. قال: فالأولى، يعني الواجبة الأولى، تقتضي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بحيث لا يحب شيئا يبغضه الله، اللي الدرجة الواجبة. كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فيجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله وأن يبغض ما أبغضه الله. الله جل وعلا يبغض الكافرين، نبغض الكافرين. الله جل وعلا يحب المؤمنين، نحب المؤمنين. نعم. ولذلك ذكر الله جل وعلا أن من أسباب الردة في سورة محمد: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنضيعكم في بعض الأمر. وذكر الله جل وعلا أن من أسباب حبوط العمل اتباع ما أسخط الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذه المحبة الواجبة لا يخلو منها مؤمن. قال: وبرهان ذلك، قال: وبرهان ذلك أن المؤمن إذا خير بين أهله وماله وما يملك وبين الله ورسوله فإنه يختار الله ورسوله. أما أجر السابقين فالناس فيها متفاوتون، متفاوتون تفاوت عظيم. يعني بين محبة الخليلين إبراهيم عليه السلام والنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين محبة غيرهم ما بينهما من التفاوت. وذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قد جاء في حديث مسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصحبي، وإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه المراتب العظيمة، مراتب المحبة متفاوتة كما ذكرنا. كلما ازداد العبد طاعة لله جل وعلا وأكثر من النوافل وسابق في الخيرات علت رتبته في باب المحبة. القيم رحمه الله في مدارج السالكين فسر تفصيلا بديعا في مراتب المحبة، فسر ترتيبا تفصيلا بديعا، وأخبر أن العبد، أخبر أن العبد إذا صحت له محبة الله جل وعلا ضغط على محبة كل شيء. ونحن إذ نستعمل لفظ المحبة، لفظ الخلة، نحذر من بعض الألفاظ البدعية التي يستعملها بعض الصوفية كلفظ العشق، العشق الإلهي. هذه الألفاظ لا تليق أن تكون مع الله جل وعلا. إذن أعود فألخص وأقول: مراتب المحبة على مرتبتين، مرتبة واجبة وهي درجة المقتصدين كما ذكر العلماء، ومرتبة مستحبة يتفاوت الناس فيها. أما المرتبة الواجبة فهي محبة الله ورسوله أعظم مما سواهما، ترتب على ذلك بغض ما يبغضه الله ورسوله، ترتب على ذلك بغض الكافرين ومحبة المؤمنين، يترتب على ذلك ألا يود الإنسان عدوا من أعداء الله. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية في سورة المجادلة. ما الدليل على اشتراطي أو كون المحبة شرط من شروط الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله؟ أدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا وعليه على هذه الآية: بوب الإمام المجدد في كتاب التوحيد باب ومن الناس الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية الدلالة فيها أن الله جل وعلا عاب على المشركين محبتهم للآلهة محبة مساوية لمحبة الله جل وعلا، هذا نوع من الشرك في المحبة، ينافي أصل التوحيد، ينافي أصل التوحيد. يعني حتى المشركين كانوا يحبون الله جل وعلا لكن يساوون محبة الله بمحبة آلهتهم. ولذلك ذكر الله جل وعلا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله جل وعلا، ما زلنا نذكر الأدلة انقطع البث، الدليل الأول قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وذكرنا أن هذه الآية فيها دليل على شرط المحبة، لأن الله جل وعلا عاب على أهل الشرك تسويتهم في المحبة أو تشريكهم في المحبة لآلهتهم. ولله جل وعلا وقال والذين آمنوا أشد حبا لله، ولأهل العلم أقوال في هذه الآية ترجع في مضامنها. من الأدلة أيضا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فيها إثبات صفة المحبة لله جل وعلا خلافا لمعاطلة الصفات ومؤولته من الجهمية والأشاعرة الذين يؤولون مثل هذه الصفات تأويلا فيقولون المحبة معناها الرضا، وأهل السنة يثبتون هذه الصفات على ظاهرها. قال يحبهم ويحبونه، ما صفتهم يا ربنا؟ قال أذلة على المؤمنين. ما لازم هذه المحبة؟ أذلة على المؤمنين، أهل لين، أعزة على يجاهدون في الله يوم تلائم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من الأدلة أيضا قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله تبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. انقطع بس ما أدري النت من عندكم ولا من عندي، يبدو من عندي، أخبر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم، نواصل. عليكم السلام، تفضلي. أنا في مكان بعيد، يبدو النت سيء جدا، الحمد لله. قل إن كنتم تحب، الدليل الثاني قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما وجه الاشتراط؟ أن متابعة النبي واجبة، وهي دليل على ما هو أوجب، وهي محبة الله جل وعلا. هذا يسموه العلماء من وجوب، أن وجوب اللازم دال على وجوب الملزوم، فصح أن محبة الله واجبة لا تتم الشهادة إلا بها. ذكر الأجري في كتاب الشريعة المعروف علمنا مولانا يعني في هذه الآية أن علامة محبة من ادعى محبة الله تعالى أن يكون محبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم متبعا له، وإلا لم تصح له المحبة. من الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الذي يكره ما أنزل الله، وذلك من نواقض الإسلام على ما سيأتي، بغض ما جاء به الله تعالى أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على النفاق والعياذ بالله، هذا دليل على النفاق. ومن الأحاديث وهي كثيرة ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الشرائط الثلاثة من شروط المحبة: حب الله ورسوله، بغض العودة إلى الكفر، ومن تمام المحبة ومكملاتها أن يكون حب المرء لأخيه لله جل وعلا. وقد جاء في حديث أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ حديث يعني خرج الإمام أحمد رحمه الله، وقد ضعفه بعض أهل العلم، لكن يشهد له أو تشهد له نصوص أخرى. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن ولئن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله شيئا، وأن تحب غير ذي نسب، يعني ليس من نسبك، لا تحبه إلا لله، فإن كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض، يعني شديد الحرارة. نعم. ومن الأدلة أيضا الحديث المعروف: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله شارح كتاب التوحيد: ولا بد من المحبة المنافية لضدها، فلا يحصل لقائلها معرفة وقبول إلا بمحبة ما دلت عليه كلمة الإخلاص. العلماء رحمهم الله ذكروا أن من أنواع الشرك شرك المحبة، شرك المحبة الذين يحبون أولياءهم وقبورهم ويعظمونهم ويخلصون لهم في شدة والرخاء قد أشركوا بالله جل وعلا. ذكر العلماء أن هناك نوع من الشرك اسمه شرك المحبة، واستدلوا بالآية التي ذكرناها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الناس ابن القيم رحمه الله له كلام جميل أنقله أيضا تتمة لكلامنا، ابن تيمية رحمه الله ذكره في مجموعة الفتاوى وفي الإيمان الأوسط، قال: فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالى إلا لله، ولا يعادي ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما يحبه الله، وأن يبغض ما أبغضه الله. وهذه ملة إبراهيم، وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين. الإسلام الذي يعني بعث الله به جميع المرسلين. ابن القيم حتى يقول كلام جميل أيضا، قال: من لا محبة له لله لا إسلام له البتة، لا إسلام له البتة. بل المحبة هي حقيقة شهادة أن لا إله. لماذا؟ لأن الإله هو الذي تألأه قلوب العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة. الإله معنى المألوه، تأله القلوب يعني تذل له تحبه. أصل التأله هو الحب، أصل التأله هو التعبد. ولذلك يقال للرجل إذا وقع في غرام امرأة وعشقها: هذا عبد فلانة، هو متيم بها. ولله المثل الأعلى، محبة الله جل وعلا أعظم من كل محبة. لكن كما ذكرنا هناك مرتبة ومن مراتب، يعني كما يقول أهل العلم مرتبة السابقين، مرتبة السابقين. هذه المرتبة متى تمكنت المحبة من قلب العبد فإن الجوارح تتحرك. هذه مرتبة عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله، تحركا ذاتيا. القلب هو ملك الجوارح، يحركها إلى الطاعات ويبغض لها المعاصي. ولذلك جاء في الحديث القدسي: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. في هذا الحديث خرج الإمام البخاري رحمه الله وغيره، وقد وقع في غير الصحيح: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ما معنى هذا الحديث؟ المعنى أن محبة الله جل وعلا إذا استغرقت القلب، استولت على القلب، تمكنت في القلب، دخلت إلى شغاف القلب، دخلت إلى سويداء القلب، استولت على العبد، فإنها تحرك الجوارح إلى إرضى الرب جل وعلا، تتحرك بإرادة المولى، بمراد المولى، لا تتحرك بمرادها ولا بهواها. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. وهذا يسمي أهل العلم تلازم بين المحبة وأعمال الجوارح، أعمال القلوب. هناك قاعدة يعني اسمها التلازم بين الظاهر والباطن. لا يعقل أن يكون في القلب محبة وإيمان ثم لا تتحرك الجوارح. يعني بعض المرجئة المعاصرين الآن يقول لك ممكن الإنسان ينطق بالشهادتين ولا يعمل أي شيء من أعمال الجوارح يكون مؤمن كامل الإيمان. هذا إرجاء، هذا إرجاء، لأن هناك قاعدة عند أهل العلم، التلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، في محبة، في إيمان، في تصديق، في إخلاص، في صدق، تتحرك الجوارح، تتحرك الجوارح، تتحرك. هذا شيء يعني معلوم. إذن بارك الله فيكم، هذه المرتبة العظيمة شرحها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وفصل فيها يعني تراجع هناك. ومن بديع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن أنه كان يدعو هذا الدعاء: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذه أعظم رتبة من رتب محبة الله يعطاها الإنسان في الآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا يعني لذة النظر إلى لقاء الله جل وعلا. نقف هنا، وهناك بعض الأمور حول هذا الشرط نستكملها إن شاء الله يعني في درسنا القادم بإذن الله تعالى. هناك بعض الأمور، وهي المخالفون المناقضون لشرط المحبة، نستكملها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا خدنا يعني بعض الأمور، أمر على السريع كده نشوف كل نعمل قياس واستبيان لمدى الفهم يعني عند الشباب اللي حضروا معنا والأخوات. السؤال الأول، أنا سأمر سريع على بعض العناوين يعني، ونفتح باب مشاركة. اللي ترفع يده أو تريد أن تشارك يا أخت أو يرفع يده سمح اسمح له. العلماء رحمهم الله قسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع، هذا أمر معروف: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. شرحنا هذا، ذكرنا بعض المسميات للتوحيد الألوهية. من يذكرها؟ سؤال واضح. ما أسماء وألقاب توحيد الألوهية عند أهل العلم؟ هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ في أحد رفع يده الأخت مشرفة؟ في على التعليقات يا شيخ، في حد يجاوب على التعليقات؟ في تعليقات؟ طيب فين ما شفش أنا تقرأ؟ حد معلق؟ أو في أخت علقت على التعليقات. طيب كيف معلش هنا؟ معلش احنا من الناس القدامى يعني من خبراتنا ضعيفة، معلش كده تعليقات. طيب ما شايفش انا عندي حاجة كده، بارك الله فيكم، شايفش تعليقاتنا عندي. اخر حاجة بارك الله فيكم ونفع بكم الشيخ الجيد ابو الوسط، بس اخر تعليق ممكن تبرزية او ترسله لي معلش. نعم ممكن ترسله لي وقت السماح، ممكن ترسل لي التعليق؟ أرسلت يا شيخ. طيب شوف كده نشوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما عرفتش. طيب انتظر يا شيخ إبراهيم، ما وصلت له أنا التعليق حتى الآن. طيب خلينا نشوف كده. لو سمحت فضيلة الشيخ أعد السؤال. ما أسماء وألقاب توحيد الألوهية عند أهل العلم؟ هذا السؤال. يا فضيلة الشيخ الناس بتعلق، الناس كاتبة لك على التعليقات. والله ماشي ما سامحيني بس معلش معلش سامحيني. هعمل لك اشاره عليها. اعمل لي اشاره. جزاك الله خير. ماشي يلا ماشي. طيب ماشي نشوف نفتح. لا توجد تعليقات ذات. طيب حد عاوز يجيب صوتي؟ شايف الأخ إبراهيم عاوز يجيب صوتي؟ آه شايف تعليق الآن هو. ما شاء الله كويس. آه هنزل الرسالة. طلب القصد. أي توحيد الطلب والقصد هذا اسم واحد له. نعم اسم واحد. نعم له. نعم توحيد الطلب والقصد، توحيد الإرادة. أيوة نعم. توحيد العبادة. كويس. نعم هاي الثلاثة ما أحفظهم. طيب توحيد الطلب والقصد، توحيد الإرادة، توحيد العبادة، التوحيد العملي. التوحيد العملي. السؤال الذي يلي: ما أول واجب على المكلفين عند أهل السنة وعند غيرهم من الأشاعرة؟ ما أول واجب؟ نعم أحد يجيب ولا يعلق ولا؟ نعم نعم جاءت إجابات يا أختي؟ أتت إجابات؟ لسه بيعلقوا على السؤال الأول، ما حدش انتبه للسؤال الثاني يا شيخ. طب السؤال الثاني: ما أول واجب على المكلفين عند أهل السنة وعند غيرهم من المخالفين؟ ماشي. يا جماعة اللي حد لو عايز يجاوب يجاوب، الميكروفونات كلها مفتوحة. افراد الله بالعبادة شيخنا. نعم افراد الله بالعبادة. افراد الله. ايوه افراد الله بالعبادة. جيد كويس ماشي افراد الله بالعبادة. ها هناك جواب آخر جزاك الله خير. هناك جواب آخر. هذه مسألة معروفة في العقيدة. أول واجب على المكلف. شهادة أن لا إله إلا الله التوحيد. شهادة لا إله إلا الله. الله واحد لا شريك له. نعم. شهادة أن لا إله إلا واحد واحد. شهادة أن لا إله إلا التوحيد. التوحيد نعم. نعم. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي لوحدي يوحدون. نعم نعم بارك الله فيك. طيب. ربما نعم. أستاذ شيخنا. السلام عليكم. نعم. تفضلي. الله يبارك فيكم. ربما ما أشار إليه الشيخ ابن عاشر حينما قال أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات مما عليه نصب الآيات. يعني أن يعرف الله سبحانه وتعالى والرسول الكرام. أحسنت بارك الله فيك. ماشي. الله يحسن إليك جزاك الله خير. نعم. أيضا في منظومة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى أول واجب على يا شيخنا يا شيخنا يا أخ أسامة أختي سبقتك بارك الله فيك أنت بعد تفضل تفضل يا أختي في منظومة نعم في منظومة سلم الوصول للشيخ للإمام حافظ الحكمي أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر الأعظم وهو نوعين أي ما يسمو إلى آخر بعض الأبيات سبحان الله. أحسنت بارك الله فيك. هو اسمه سلم الوصول والشيخ اسمه الحافظ حافظ حكمي من قبيلة بني حكم بجنوب المملكة. نعم أحسنت بارك الله فيك. هذا الجزء الأول من السؤال هو أول واجب على العبيد كما ذكر الإخوة هو توحيد الله جل وعلا إفراد الله بالعبادة وترك الشرك وشهادة لا إله إلا الله. المعاني مترادفة كما قال أهل العلم لا مشاحة في الإصطلاح. لكن المخالفون لأهل السنة ماذا قالوا؟ نعم المخالفون لأهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا التفكر التفكر والنظر. من الذي قال النظر؟ ما معنى النظر؟ يا شاعرة قالوا التفكر والنظر. ما معنى النظر يعني عند الأشاعرة؟ ما معنى قولهم النظر؟ الأشاعرة قالوا النظر صح. ما معنى النظر؟ أي حتى يقتنع. حتى إيش؟ حتى يقتنع يقتنع بأنه ما الأشاعرة أولا التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية. السلام عليكم ورحمة الله. نعم تفضل. تفضل يا أخي. يا جزاك الله خير أريد الاستفسار فقط. بس ممكن إذا أجيب السؤال استفسر على راحتك يا أخي أبشر. لا أنا أسأل فقط عن هذا الاختلاط يعني كيف يعني تسمحون للنساء أن يتكلمن في هذه المجموعة وهكذا. هل هذا من السنة وهل هذا من ديننا ومن شرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ غفر الله لي ولك آمين قل آمين. سأجيبك بعد انتهاء الدرس ماشي سأجيبك بعد انتهاء الدرس. لكن يا واضح أخي أنا واضح؟ نعم نعم معك لكن جزاك الله خيرا من باب التنبيه فقط. أنا لا نعم نعم تفضل تفضل تفضل معك متسع الصدر لك تفضل أسمعك افتح إلى ويتكلم يا أختي مفتوح المايك يا شيخ افتح إلى ويتكلم نسمعه مفتوح المايك مفتوح نعم مفتوح له ولا يتكلم؟ لا أنا أسمعك أنا أريد جواب يعني شافي جوابي يا أخي الكريم جوابي لك أولا هذا ليس اختلاط واحد اسمعنا الأخير بارك الله فيك جوابي لك أن هذا ليس اختلاط معنى الاختلاط المخالطة الرؤية هذا واحد ثانيا نص أهل العلم على أن صوت المرأة ليس بعورة من هم أهل العلم؟ يا اسمعني يا شيخ أنا لست بشيخ يا شيخ. نعم. زي ما نعم. استفسرت اسمع الأخير مثل ما استفسرت معذرة يعني إما أن تكون في منزلة الطالب أو منزلة المعلم مثل ما استفسرت استمع أنت استفسرت لأجيبك. من سبقك من مشايخنا من مشايخ السنة يا شيخنا غفر الله لديك المعروفين مثل الشيخ العثيمين والشيخ بن باز والشيخ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اسمعني يا أخي اسمعني نعم أنت اسمعني الأخير اسمع الآخر واضح خليت يا أختي المشرفة أيوة يا شيخ المايك لا تغلق لا تغلق عليه أنا عاوز يسمع بس إذا أصر يتكلم ولا يسمع لا أنا ما أغلق عليه إذا أصر يتكلم أنا سأوضح صورة المسألة سمع هو أو سمع غيره تفضل جزاك الله خير أنا أسمعك تفضل هيا يا أخي الكريم صوت المرأة ليس بعورة على الراجح وراجع ذلك في نص أهل العلم سؤالة اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء عن صوت المرأة فقال صوت المرأة ليس بعورة لقول الله جل وعلا فلا تخضعن بالقول قال أهل التفسير فلم تمنع المرأة أن تكلم الرجال في علم أو بيع أو شراء راجع تفسير آية تفسير ابن جرير وغيره راجع تفسير الآية في تفسير ابن جرير وغيره الله جل وعلا قال فلا تخضعن بالقول ولم يقل فلا تقل هذا شيء الشيء الثاني بارك الله من سبقك لهذا بارك الله فيك سبقني لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقني لهذا رسول الله المرأة كانت تسأله وتستفتيه تستوقفه ومن بعده العلماء ما ذكر منهم الذهبي في سير عن المولى أكثر من 300 كنا يسمعنا الحديث من الرجال ويسمعنا الرجال وبعضهن مسندات وما زلنا نتلقى العلم عن مسندات إلى عصرنا هذا وأرجو إذا ما كنتش مقتنع أخرج من هذه المجموعة سامحني أغلق علي أنا سوف أغادر جزاك الله خيرا غادر لكن الله المستعان يا شيخنا أنا لست بشيخ يا أخي أنا أخوك في الله مرحبا بك أنا قلت ما عندي أنا لست إن أردت أن تتناقش معي على المسألة هذه على الخاص أفتح لك الخاص لكن أنا قلت ما عندي أنا أتناقش معك حتى اسمع يا شيخ أنا قلت ما عندي أنا الآن ما عندي أنا قلته بإيجاز تريد التفصيل ادخل على الخاص معايا واضح يا شيخ قفلت المايك يا شيخ خلاص أنا عايز التفصيل يرجع للخاص إحنا حتى الآن يلا استغفر الله وأتوب إليه نكمل معلش يعني المناقشة في بداية درسنا القادم أو نهايته هذا والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غفر الله لنا وللجميع سأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا هذا والله تعالى أعلى وأعلم